تفسير الآية 5 من سورة المنافقون، يقول تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أي وكذلك من صفات المنافقين الشديدة السوء أنهم يصرون باستكبار وعناد على ما هم فيه من شرور ومفاسد وأضرار، بحيث إذا قيل لهم من المسلمين حولهم على سبيل النصح لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم فيسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب بدرجاته المختلفة بهم فيهما، أقبلوا تائبين معتذرين عن نفاقكم وعما قلتم وفعلتم من سوء، تاركين له عائدين لربكم ولإسلامكم مصلحين من حالكم، لكي يدعو المسلمون لكم بقبول استغفاركم ولكي تعيشوا بينهم مطمئنين سعداء. قوله تعالى: لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي ما يكون منهم حينها إلا أن يميلوا رؤوسهم ويحركوها ويهزوها من جانب لآخر بطريقة فيها رفض وامتناع واستعلاء وسخرية ممن ينصحهم بذلك، وتراهم أيها الناظر إليهم وقتها يعرضون عن النصيحة، أي يعطون ظهورهم ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون عنها ويتركونها ويهملونها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، وحالهم أنهم مستكبرون على الاستجابة لها، وذلك لإصرارهم التام على ما هم فيه.